بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوه وخافوا إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام بالآخره والإيمان. العبادة تطلق أولا العبادة في اللغة التجلل، العبادة في اللغة التجلل، منه قولهم طريق معبد أي مجلل. وأما في الاصطلاح فتطلق بإطلاقين كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الإطلاق الأول باعتبار المتعبد، الإطلاق الأول باعتبار المتعبد، فهي على هذا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أو نقول التذلل لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. الإطلاق الأول من إطلاقات العبادة باعتبار المتعبد، فهي التذلل لله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. الإطلاق الثاني باعتبار المتعبد به، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. وذكر المؤلف رحمه الله لما ذكر العبادة وأنها واجبة، أنه يجب أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، بين شيئا من أنواع العبادة، فقال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء إلى آخره. والإسلام إذا أطلق فإنه يراد به الدين كله، إذا قيل إسلام يراد به الدين كله، يدخل فيه الإيمان، فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. والإيمان إذا أطلق يراد به الدين كله، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. أما إذا اجتمع فإنهما يفترقان، نقول بأنهما يفترقان. فإذا اجتمع افترقا، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام، قال في حديث عمر الطويل لما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى أن قال في الحديث: فقال: من الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج. قال صدق. قال فأذن له يسأله ويصدقه. ثم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدق. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فإذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فإننا نفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أما إذا قال قيل إسلام قيل إيمان فالإسلام يراد به الدين كله والإيمان يراد به الدين كله. قال منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. هذه أنواع العبادة هذه كل أنواع العبادة وهذه سيتعرض لها المؤلف رحمه الله. كل نوع من هذه الأنواع سيذكر دليله وكل نوع من هذه الأنواع له أقسام. كل نوع من هذه الأنواع له أقسام فنحتاج أن نقف على كل نوع من هذه الأنواع. فذكر أول المؤلف رحمه الله الدليل على أن العبادة إنما تكون لله عز وجل، ثم ذكر دليل الدعاء ودليل الخوف ودليل الرجاء ودليل التوكل والرغبة إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. فما هو الدليل على أن العبادة إنما هي لله عز وجل؟ قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل مساجد لله أماكن عبادة لله فلا تدعوا لا تعبد مع الله أحد أو لا تدعوا أي لا تعبد. كما سلفا ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقال إنه لا يفلح الكافرون فدل على أن صرف نوع من أنواع العبادة حكمه كفر. الله عز وجل قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به يعني ليس عنده حجة على هذه العبادة والدعوة فإنما حسابه عند ربه. الله عز وجل هو الذي سيحاسبه على ذنبه هذا إنه لا يفلح الكافرون. فقوله هنا إنه لا يفلح الكافرون دليل على أنه كفر بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وأيضا قوله لا برهان له هذا دليل على أنه لا يمكن أن يأتي بأي شيء لا يمكن يأتي بحجة على جواب صرف العبادة لغير الله عز وجل. قال وفي الحديث الدعاء مخف العبادة. نعم هذا الحديث ضعيف وشرع المؤلف رحمه الله الآن في كما قلنا لما عدد هذه الأقسام عدد هذه الأنواع الدعاء الخوف سيذكر الآن دليلا للدعاء ودليل الخوف ودليل الرجاء ودليل التوكل ودليل الرغبة والرحبة والخشوع إلى آخره. فسنحتاج أن نقف على هذه الأنواع نحتاج إلى ذلك. قال وفي الحديث الدعاء مخف العبادة وادعوا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذي استثنى عبادتي يسوع جهنم الى اخره. فالدعاء الدعاء عباده. وادعوا قوله سبحانه وتعالى